شهادة تسحب الذيل اختئالا وحيالي غادة تلعب في شعرها الماء جهنجا ودلالا جمال جل أن يسمى جمالا فابتسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسارا وتجاذبت الأحاديث فما خفضت حسا ولا تاهت خيالا نثر الطيب يمينا وشمالا أطرأ الغصن وطالا فرنت نسوة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى وأجابت أنا من أندلس جنة الدنيا عبيرا وظلالا المحبة رعدا ذكرهم يطي جناحي جلالا غيهب الورد ظالا فنمى المجد على اثارهم وتحدى بعد ان زال الزوالا هؤلاء الصيد قومي فانتسب ان تجد اكرم من قومي رجالا أعيني لرؤاها وتجاهلت سؤالها